أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة عن استعمال ماء زمزم في الطبخ والاغتسال من الجنابة. لا بأس بذلك، لأنه ماء طهور، فلا بأس بذلك أن يستعمل للطبخ، يستعمل للوضوء، يستعمل للاغتسال من الجنابة. نعم.